عقد المؤتمر الدولي 18 للأحزاب الشيعية والعمالية في حانوي عاصمة فيتنام يوم 28 و29 من هذا الشهر تحت موضوع أزمة الرأسمالية والحملة الرجعية للإمبرياليين الاستراتيجية وتكتيك للأحزاب الشيعية والعمالية من أجل السلام وحقوق جماهير الشعب الكادحة والاشتراكية. حضره 59 وفدا للأحزاب الشيعية والعمالية بما فيها حزب العمل الكوري وممثليها. ألقى فيه رئيس وفد حزب العمل الكوري ري سويونغ نائب رئيس لجنة الحزب المركزية كلمة قال فيها إن القوى الرجعية الإمبريالية التي توشك على حلاكها تحاول محاولة يائسة لحفظ نطاق سيطرتها، وأكد أن جميع البلدان والأمم عليها أن تتمسك بالاستقلالية تحت راية الاستقلالية المنحة للإمبريالية في سبيل تحقيق استقلالية العالم. وفي هذا النضال يجب أن تكون الأحزاب الشيعية والعمالية فرقة طليعية وبيرقدارا. وأضاف أنه لم الموقف المبدئي لحزبنا الربط على محاولات الإمبرياليين لزرع الشقاق والنفور باستراتيجية التلاحم، فمن الواجب أن الأحزاب الشيعية والعمالية في مختلف بلدان العالم توجيه رأس رمح النضال نحو الإمبرياليين ألا وهم العدو المشترك بالقوى المتحدة تحت راية الاستقلالية المنحدة للإمبريالية. ونوه بأن إكمال قضية الاشتراكية وتحقيق استقلالية جماهير الشعب على وجه كامل هما هدف نهائي لحزب العمل الكوري، وأكد أن حزبنا سيمضي في النضال الإيجابي من أجل صيانة السلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما وظفر قضية استقلالية البشرية وقضية الاشتراكية وسط التأييد والمساندة من الأحزاب الشيعية والعمالية لمختلف بلدان العالم. واتخذ في المؤتمر قرار التضامن لتأييد حزب العمل الكوري والشعب الكوري في نضاله لبناء الدولة الاشتراكية القوية. كما اتخذ نداء المؤتمر الدولي 18 للأحزاب الشيعية والعمالية كالوثيقة النهائية. وقرر المؤتمر عقد المؤتمر الدولي 19 للأحزاب الشيعية والعمالية في موسكو بروسيا في الفترة ما بين أواخر تشرين الأول وأوائل تشرين الثاني عام 2017.